الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إن الذي سيقدم عليه الشباب الواعي، شباب المسلمين المستيقظ لقضايا المسلمين في هذه الأيام، فيما يسمى بالانتفاضة الثالثة لفلسطين والأقصى، وفيما يسمونه بجمعة النفير وسبت الزئير وأحد التحرير، كل هذا من أجل تحرير إن شاء الله تبارك وتعالى القدس وفلسطين من احتلال اليهود الملاعين. عليهم من الله تبارك وتعالى رب العالمين ما يستحقون. هؤلاء هم الذين قد شعروا حقا بأنهم في هذه الدنيا قد خلقوا لهدف أعلى وهدف أسمى، ألا وهو عبادة الله جل في علاه، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا تكون فقط في الشعائر التي يتعبد بها كثير من المسلمين لله رب العالمين في هيئة الصلاة والصيام والزكاة إلى غير هذه من العبادات فقط، إنما كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة جمعاء، قال لهم رسول رب الأرض والسماء، قال الله له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياتي كلها ومحياي ومماتي حتى عند يوم موتي، فإن ذلك لا يكون إلا لله جل في علاه. هذا هو ما سيقوم به هؤلاء الشباب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ دماءهم وأن يحقق الله عز وجل رغبتهم في عودة اللاجئين الفلسطينيين من كل بلدان العالم إلى بلادهم وإلى وطنهم، وأن يحرر الله عز وجل المسجد الأقصى من يد هؤلاء الملاعين اليهود أحفاد القردة والخنازير. يا ترى ما هي مكانة المسجد الأقصى لدى المسلمين؟ وما هو ما هي فضائل المسجد الأقصى؟ إن حديثنا أحبتي في الله اليوم سيكون في هذا المقام، إنما هو عن المسجد الأقصى، ليتعرف المسلمون على حقيقة هذا المسجد وعلى أسمائه وعلى وروده في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة للنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولعلها تكون خطوة إن شاء الله رب العالمين في تحرير هذا المسجد الأقصى العظيم من يد اليهود الملاعين. ذلك المسجد الذي هو المسجد الثاني الذي وضع في الأرض لعبادة الله جل في علاه. فالمسجد الأول الذي وضع في الأرض إنما هو المسجد الحرام، وجعل هذا المسجد المسجد الأقصى في الأرض بعد المسجد الحرام مباشرة، فهو ثاني مسجد وضع في الأرض. المسجد الحرام بمكة المكرمة شرفها الله عز وجل، وهذا المسجد الذي شرف بأن الذي بناه هو يعقوب عليه السلام، على الراجح من الأقوال أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام بعد أن بنى الخليل إبراهيم عليه السلام الكعبة المشرفة، بعد أن رفع قواعدها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. وكان بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى كان بينهما 40 سنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام بنيان المسجد الأقصى مرة أخرى في زمنه، ذلك المسجد الذي كلما ذكرناه ذكرنا ما قص الله عز وجل على أنبيائه ورسله من بني إسرائيل الذين قد بعثوا في هذا المكان العظيم، فيذكرنا بأبيهم إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى كلمة إسرائيل أي عبد الله، هذا هو اسم يعقوب عليه السلام. ويذكرنا أيضا بموسى عليه السلام وأخيه هارون بن عمران عليهما السلام اللذان بعثهما الله تبارك وتعالى الملك الديان حينما كانوا يخاطبون فرعون عليه لعنة الله، ثم أراد بعد ذلك أن يحرروا المسجد الأقصى والقدس من العماليق. ويذكرنا أيضا بداود وسليمان عليهما السلام، ويذكرنا أيضا بزكريا وابنه يحيى عليهما السلام، ويذكرنا بعيسى بن مريم وأمه عليهما السلام. إذن هذه هي أرض الأنبياء والمرسلين، هذه هي الأرض المقدسة التي أرسل فيها أكثر الأنبياء وأكثر المرسلين، كما يذكرنا ذلك المسجد أيضا بمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من مكة المكرمة إلى البيت الحرام، وصلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فيه إماما بهم، ثم عروجه من السماوات العلى، عروجه من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى ليرى من آيات ربه الكبرى، وتفرض علينا الصلوات الخمس تفرض علينا في السماوات العلى على نبينا صلى الله عليه وسلم حينما عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ففرضت الصلوات الخمس في أعلى مكان من الله تبارك وتعالى لعظم هذه الصلوات الخمس، وما فرضت إلا بعدما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ثم عاد من السماوات العلى مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، ثم مرة أخرى أسري به صلى الله عليه وسلم ليعود إلى مكة إلى البيت الحرام. فكان عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى لم يكن من مكة، لم يكن من المسجد الحرام، إنما كان من المسجد الأقصى. فهذا إن دلك فإنما يدلك على عظم هذا المسجد ومكانته عند الله تبارك وتعالى. وتفرض علينا الصلوات الخمس بعدما كانت 50 رحمة من رب العالمين، كما يذكرنا ذلك المسجد بالقبلة الأولى التي كان يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره الله عز وجل بالتوجه إلى البيت الحرام، فكانت قبلة المسلمين في بادئ الأمر إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك وجهت من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي يا محمد نعلم أنك تحب أن يتوجه وجهك تجاه القبلة حينما تتوجه بالعبادة إلى الله تبارك وتعالى إلى المسجد الحرام ليس إلى المسجد الأقصى، لأنه كان قبلة اليهود والنصارى، ونعلم يا محمد أنك تحب أن تخالفهم ولا تتبع منهجهم، لذلك فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن المسجد الأقصى كان هو قبلة المسلمين قبل أن يتوجهوا بالعبادة إلى الله تبارك وتعالى، وتكون قبلتهم هي المسجد الحرام. ثم يذكرنا المسجد الأقصى أيضا بالفتوح الإسلامية الباسلة لاستنقاذ ذلك المسجد الأقصى من أيدي النصارى الضالين في زمان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على يد الفاتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم يذكرنا كذلك بعصور حزينة وقع فيها المسجد في الأسر على أيدي الصليبيين الأرجاس، ويذكرنا أيضا بنجاته وإنقاذه في يد القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وما زالت الذكريات تترى كلما ذكر هذا المسجد بين بأنه قد وقع في أيدي النصارى وفي أيدي الرومان وفي أيدي غيرهم، ثم تم استنقاذه من أيديهم والحمد لله وله المنة والفضل، حتى وقع أسيرا في هذا الزمان في يد حفنة حقيرة من إخوان القردة والخنازير من اليهود المغضوب عليهم الذين لعنهم الله تبارك وتعالى وغضب عليهم في القرآن الكريم. وأنت كمسلم تقرأ كل يوم إن صليت الصلوات الخمس فقط المفروضة عليك دون السنن فإنك تقرأ سورة الفاتحة في الصلوات الخمس المفروضة 17 مرة، و17 مرة تقرأ فيها سورة الفاتحة، وتقرأ 17 مرة في اليوم والليلة قول الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود لأنهم عرفوا الحق من نبيهم موسى عليه السلام ثم انحرفوا عن الحق فغضب الله تبارك وتعالى عليهم. هؤلاء اليهود المغضوب عليهم الملعونين من الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هم اليوم يضعون أيديهم على هذا المسجد العظيم، ثاني المساجد التي وضعت في الأرض بعد المسجد الحرام، المسجد الذي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منه إلى السماوات العلى، ولا يزال يذكرنا ذلك المسجد بما سيجري فيه من أحداث قادمة لم نشهدها بعد من حدوث الملاحم بين المسلمين والروم وخروج المهدي عليه السلام وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله للأعور الدجال، كل ذلك قد يكون قريبا، كل ذلك في هذه الأيام التي نمر بها قد يكون أقرب مما نتخيل أو نتصور. وحدوث المقتلة العظيمة والإجهاز الأخير على اليهود الملاعين حتى أن شجر الغرقد لا يعترف للمسلمين باختباء اليهود خلفه رغم أن كل الشجر وكل الحجر سينادي المسلم ويقول يا مسلم يا عبد الله، ولكن انظر لابد أولا أن يحقق شرط العبودية لله، يا مسلم يا عبد الله تعال فإن ورائي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إنهم في هذه الأيام يكثرون من زراعة هذه الأشجار شجر الغرقد لأنهم يعلمون يقينا أنهم إن اختبأوا خلفه عند الملحمة العظيمة والحرب الكبيرة التي تقع بين المسلمين وبين اليهود من أجل تحرير المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء الأنجاس الأرجاس فإنهم يعلمون يقينا. وإن جولدا مائير حينما سئلت يوما وقالوا لها أتعتقدين بصدق هذا الحديث ووقوعه يوما من الأيام؟ قالت نعم إني أؤمن بذلك يقينا، ولكن لن يكون هذا على أيدي المسلمين الذين نراهم اليوم، ولكن سيكون ذلك حينما يكون المسلمون اجتماعهم في صلاة الفجر بنفس العدد الذي يجتمعون فيه في صلاة الجمعة. لذلك بورك في هؤلاء الشباب الذين نشروا تلك الدعوة على مواقع الإنترنت وعلى الفيسبوك في هذه الأيام، دعوة من الشباب للجهاد في سبيل الله لعودة اللاجئين الفلسطينيين في كل بقاع الأرض إلى بلادهم وإلى وطنهم وإلى تحرير المسجد الأقصى الجمعة 13 مايو جمعة النفير، والسبت 14 مايو سبت الزئير، والأحد 15 مايو أحد التحرير أي تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا سبحانه الموت في سبيله على أعتاب المسجد الأقصى عند تحريره. إن الشجر والحجر سيشهد وينادي على المسلمين على عباد الله تعالى، وكما قالت جلد مائير، فإن هذا الذي سيحدث إذا اجتمع الناس في الفجر كاجتماعهم في صلاة الجمعة، وأبشركم خيرا فقد بدأ هذا بالفعل كما قالت وكانت تظنه مستبعدا، إن هذا ما حدث في فجر اليوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو، حدث هذا في فجر هذا اليوم، فجر هذه الجمعة، حدث هذا اجتماع عظيم في جميع المساجد على مختلف دول العالم بأسره، حتى في أمريكا وفي بلاد الكفر، فقد اجتمع المسلمون عند صلاة الفجر، وقد التقوا على الفيسبوك عند ذكر هذه الأسماء لهذه المساجد، حتى سيجتمعون بعد صلاة الجمعة أمام سفارة اليهود وأمام السفارات الأمريكية، مطالبة سلمية بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم وإلى أرضهم، وإلى النظر إلى هؤلاء اليهود المحتلين الذين أخذوا أرض المسلمين. ثم سيقتل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى اليهود. ولا شك أن ذكرى هذا المسجد حينما نتحدث عنه، وأن كل مشهد من هذه المشاهد التي ذكرناها آنفا، إنه يحتاج إلى خطبة كاملة لنتحدث فيها تفصيلا عن كل أمر من هذه الأمور، وسيكون هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة تفصيلية بعنوان رحلة إلى الدار الآخرة، نتكلم فيها عن علامات وأشراط الساعة الصغرى والكبرى وعلامات يوم القيامة وما يجري فيها من أحداث عظام جسام. ولكن هذا الذي نقدمه الآن إنما هو نبذة الغرض منها الذكرى والاعتبار، مع التأكيد على أن هذا المسجد الأقصى المبارك سيأتي له يوم يتحرر، ولكن على يد الموحدين المخلصين لهذا الدين العظيم، المتبعين للنبي الصادق الوعد الأمين، المنفذون لأوامر رب العالمين في القرآن الكريم. فإن هذا لن يحدث إلا على يد الموحدين المخلصين الذين لا يحاربون من أجل دنيا ولا من أجل عرض ولا من أجل أرض، إنما يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا هو الشرط حتى يتحقق لنا النصر، إعلاء كلمة الله جل في علا. وإن مما يصدر التنبيه عليه في هذه المقدمة أن ذلك المسجد الذي تنتشر صورته عند كثير من الناس في بعض البيوت، حتى في بعض المساجد، وفي كثير من الأماكن، حتى على بعض الكتب التي يمسكها الطلاب، هذه الصورة التي يظن كثير من الناس أنها صورة المسجد الأقصى، هي ليست صورة المسجد الأقصى، إنما هي صورة مسجد قبة الصخرة. ليس هذه هي صورة المسجد الأقصى التي تجد لها قبة ذهبية لامعة. فإن أعداء الإسلام أرادوا أن يصوروا للمسلمين أن هذه هي الصورة، صورة المسجد الأقصى، ليلفتون انتباههم إلى هذه الصورة، لصورة مسجد قبة الصخرة، حتى لا يلتفتوا ولا ينتبهوا إلى صورة المسجد الأقصى الحقيقي، ليعلموا حتى لا يعلموا ما يدبره اليهود من صنع خنادق وممرات وبعض الحفر التي تكون تحته حتى ينهدم ويقع، زعما منهم أن هيكل سليمان عليه السلام، الهيكل أي المكان الذي يتعبد فيه اليهود، أنه تحت المسجد الأقصى. هذه خدعة فأفيقوا لها. فإن مما يجدر التنبيه عليه في هذه المقدمة أن هذا المسجد الذي تنتشر صورته على أنه المسجد الأقصى، إنما هو مسجد قبة الصخرة الذي بناه مروان بن الحكم. والمسجد الأقصى هو الفناء المحيط به، وهو أكبر منه بكثير. وكذلك فإن الصخرة التي تقع داخل ساحة المسجد الأقصى والتي أقيم عليها مسجد قبة الصخرة إنما هي صخرة من الصخرات، ليس لها منزلة خاصة في دين الله رب الأرض والسماوات، لا تعظم. إنما الذي يعظم من الصخور فقط كما فعل الرسول إنما هو الحجر الأسود فقط وغيره لا. فعندنا في الإسلام حجران، أحدهما معظم والآخر مهان محتقر. الذي هو معظم إنما هو الحجر الأسود في جوف الكعبة الذي هو في الركن، أما الحجر الذي هو مهان هو إشارة إلى الشيطان، هو الذي ترميه بالجمرات عندما تذهب للحج أو العمرة. ولا يجوز تعظيم تلك الصخرة التي بني عليها مسجد قبة الصخرة، فلا يجوز تعظيمها بشكل من الأشكال. وإنه لمن الإنصاف أن نقول إنه كان يجب على كل ولي أمر مسلم أن يزيل القباب والمباني التي علت القبور ويسويها بالأرض، لأنها مظهر من مظاهر الشرك. فإن هذه الصخرة تقع أيضا في هذا المقام، إذ يجب إزالة المسجد من فوقها وإبعاد صفوف المسلمين المصلين عنها ردءاً للفتنة وسداً للزريعة، لأن كثيراً من الناس وللأسف الشديد حينما ينتشر الجهل يعظمون تلك الصخرة وإنها عند الله وعند رسوله غير معظمة، هذا سداً للذريعة، سداً لذريعة الشرك بالله عز وجل والتبرك بحجر لم يشرعه الله عز وجل أن يتبرك به هذا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل عملنا هذا وأن يصلحه الله تبارك وتعالى سبحانه، وأن يجعلنا خطوة في فك هذا البيت أي هذا المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء اليهود الملاعين الذين وضعوا أيديهم عليه وطردوا وأخرجوا كثيرا من المسلمين الموحدين من هذه البلاد بلادهم وأرضهم. ونسأله سبحانه أن يطهره من أيديهم وأن يوفقنا سبحانه لرفع كلماته في كل وقت وفي كل حين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأريد أن نتعرف على أسماء المسجد الأقصى، يا ترى ما هي أسماؤه؟ لما كانت كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فالله عز وجل له أسماء حسنى يعجز الإنسان عن حصرها وعن عدها، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أي أن هناك أسماء لله تبارك وتعالى استأثر الله عز وجل نفسه بعلمها، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن خلقه وعن عباده، لكن العباد يعلمون أسماء لله تبارك وتعالى حسنى وصفات علا هي 99 اسما، كما جاء بذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتعبدون الناس لله تبارك وتعالى من خلال هذه الأسماء الحسنى 99. فالله عز وجل له أسماء كثرة، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. والسيف لما كان عظيما عند العرب أكثروا له الأسماء، فمنه السيف ومنه الحسام ومنه المهند إلى غير ذلك من الأسماء. وكذلك الفرس لما كان له أهمية عندهم كثرت عليه الأسماء، فإن كثرة الأسماء تدل على عظم وعلى شرف المسمى. فلما كانت كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى كان للمسجد الأقصى نصيبا وافرا من ذلك، لأنه مسجد عظيم، فقد ورد في تسميته 17 اسما منها المسجد الأقصى. وسمي الأقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار ويبتغى بها الأجر من المسجد الحرام، أي هو أبعد شيء عن المسجد الحرام. وقيل لأنه ليس وراءه موضع عبادة فهو أقصى شيء من مواضع العبادة وأبعد شيء، لذا سمي المسجد الأقصى. وقيل لبعده عن الأقذار والخبائث والنجائس، فلذلك هو أقصى أي بعيد، لذلك سمي المسجد الأقصى. ومن أسمائه مسجد إلياء، ويقال فيه أيضا إلياء، ومعناه معنى إلياء أو معنى إلياء أي بيت الله، وهو منسوب للمدينة التي يقع فيها المسجد، مدينة إلياء. من أسمائه أيضا بيت المقدس، ومعناه المكان المطهر من الذنوب، واشتقاقه من القدس وهو الطهارة والبركة، واشتق أيضا من القدس، والقدس ومقدس وقدوس أي طاهر ومطهر، فلذلك سمي بيت المقدس. والقدس اسم مصدر في معنى الطهارة والتطهير، ولذلك جبريل عليه السلام من أسمائه أيضا الروح القدس أي الطاهر المطهر، جبريل عليه السلام، لأن روحه مقدسة. والتقديس والتطهير في قوله تبارك وتعالى ونقدس لك، يعني ننزهك عما لا يليق بك، كذا قالت الملائكة حينما خلق الله تبارك وتعالى آدم. فمعنى بيت المقدس يعني المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب والمعاصي، ويقال هو المرتفع المنزه عن الشرك، فليس فيه شرك وليس فيه إلحاد، لذلك هو بيت مقدس. من أسمائه أيضا قلنا بيت المقدس، ومن أسمائه البيت المقدس، والبيت المقدس بمعنى المطهر، وتطهيره يعني إخلاؤه من الأصنام فلم تكن فيه أصنام. ومن أسمائه بيت القدس، وهو بضم الدال وبسكونها، هما لغتان صحيحتان، بيت القدس وبيت القدس. ومن أسمائه سلم، وسمي بذلك لكثرة سلام الملائكة فيه، قيل وأصله شلم، وهو اسم بيت المقدس، ويروى سلم وشلم، ومعناها بالعبرانية بيت السلام. أيضا من أسمائه أورشليم، قيل أورشليم بضم الهمزة، وقيل أورشليم بفتح الشين المعجمة وكسر اللام المخففة، فيقال له أورشليم وأورشليم، والأكثرون بفتح الشين واللام. ومن أسمائه أيضا كورة إلياء، وأورشليم، وبيت آيل، وصهيون، وقصروث، وبابوش، وكورشلاه، وشليم، وأزيل، وصلوان، ويقال لبيت المقدس الزيتون، ولا يقال له الحرم. هذه من أسمائه. وكما قلنا وذكرنا آنفا أن كثرة الأسماء على المسمى تدل على عظم المسمى وشرفه، فهذا إن دل فإنما يدلك على عظم ومكانة هذا المسجد العظيم الذي لا يدري كثير من المسلمين عظمة هذا المسجد. من فضائل المسجد الأقصى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة للنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحاديث وآيات عظام. ففي القرآن الكريم منها من فضله ومكانته عند الله تبارك وتعالى الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال الله تبارك وتعالى في سورة في القرآن العظيم سميت بسورة الإسراء، في أول آية من السورة العظيمة قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، لنريه من آياتنا. وانظر في قول الله تبارك وتعالى الذي باركنا حوله، ولم يقل الذي باركنا فيه، فإن كانت البركة قد جاءت حول المسجد لمكانة المسجد عند الله في هذه الأرض فما بالك بالمسجد نفسه إن كانت الأرض حوله قد نالت البركة لوجوده فيها، فما بالك بالمسجد نفسه. فأخبر الله تعالى في كتابه الكريم هذه الواقعة العظيمة والمعجزة الباهرة منه سبحانه وتعالى بإسراء عبده ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أفضل أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، يسرى به من أفضل المساجد وأولها في الأرض ألا وهو المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة دون سواه، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة دون سواه. فهذه مكانة عظيمة للمسجد الأقصى. أيضا من فضائل المسجد الأقصى في القرآن الكريم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالأنبياء ثم العروج به صلى الله عليه وسلم منه إلى السماء، وقد ورد ذلك متواترا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الشيخان وغيرهما البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه وأرضاه ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق. ما هو البراق يا رسول الله؟ قال هو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، أي أعلى بكثير من الحمار وأقل بقليل من البغل، هذا وصفه، لونه أبيض، هو دابة يركبها الأنبياء، يضع حافره عند منتهى طرفه، فآخر بصره يضع حافره ويصل إليه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، أي أن هذه الحلقة كان كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يركبون هذا البراق ثم يأتون إلى المسجد الأقصى فيربطون البراق هناك في تلك الحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال وهذه الحلقة يسمونها اليهود اليوم في هذا الجدار حائط المبكى، ولكنها في الحقيقة هي حائط البراق الذي يربط فيه الأنبياء البراق حينما يركبونه عندما يصلون إلى المسجد الأقصى. ثم قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، ثم عرج بي إلى السماء، أي صعد بي إلى السماء من المسجد الأقصى. ثم ذكر ما وقع له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من لقائه بالأنبياء في السماوات وفرض الصلوات وغير ذلك مما حدث في تلك الليلة الجليلة العظيمة من الآيات والمعجزات. أيضا جعل الله البركة حول المسجد الأقصى، وقد بيّن ذلك سبحانه في آية الإسراء السابقة في سورة الإسراء في أول السورة في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلو لم يكن للمسجد الأقصى من الفضيلة والمكانة العظيمة غير هذه الآية لكانت كافية لتحدثنا وتعلمنا مكانة المسجد الأقصى، أن الأرض حوله قد بورك فيها من أجل وجوده فيها، وبجميع البركات تكون هناك فيه وافية، لأنه إذا بورك حوله فالبركة فيه هو نفسه بركة مضاعفة. وقد بارك الله عز وجل حول المسجد الأقصى فأجرى حوله الأنهار وأنبت الثمار وأظهر البركات حول المسجد الأقصى رحمة من رب الأرض والسماوات. أيضا هو موضع هجرة الخليل إبراهيم عليه السلام ولوط عليهما السلام ونجاتهما من قومهما، قال تعالى ونجيناه يعني إبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي هذه الأرض مباركة من أجل وجود المسجد الأقصى. هذه الأرض نجى الله تبارك وتعالى فيها إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى في هذه الآية مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه سلمه الله عز وجل من نار قومه، وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة منها، كما قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال: هي أرض الشام، أي التي فيها بيت المقدس، وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضا. وقال قتادة: كان بأرض العراق، أي إبراهيم عليه السلام كان متواجدا في بابل في أرض العراق، فأنجاه الله إلى الشام، وكان يقال للشام أعقار دار الهجرة، أي كل من هاجر يصل إليها. فهذا إبراهيم عليه السلام وصل إليها وهاجر إليها، وهذا لوط عليه السلام هاجر إليها، وهذه مريم عليها السلام، وابنها عيسى عليه السلام، وزكريا عليه السلام، ويحيى عليه السلام، وسائر الأنبياء والمرسلين، يعقوب عليه السلام وأبنائه، ويوسف عليه السلام، كلهم كانوا هناك في هذه الأرض المقدسة. فكان يقال للشام أعقار دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين. فدل ذلك على عظم تلك الأرض ومكانتها وقدسيتها وبركتها عند الله رب العالمين. من هنا تعلم لماذا حرص اليهود على أن يمسكوا بهذه الأرض وأن يحتلوها وأن يأخذوها، لأنها أيضا هي أرض الميعاد، هي أرض خروج الدجال، هي معقل النهاية وأحداث العظام الجسام. هذه الأرض هي أرض المحشر التي يحشر فيها الخلق والإنس والجن والحيوانات والحشرات وكل المخلوقات، وعلى هذه الأرض أرض المحشر تجتمع النار لتحشر الناس. كل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد ذلك في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، ومنها تقوم الساعة. من أجل ذلك حرص اليهود على أن يحصلوا على تلك الأرض وأن يأخذوها من المسلمين، ويحاربون طيلة هذه العقود الماضية من السنين، يحاربون المسلمين حرصا على عدم فقد تلك الأرض من أيديهم، فهم يحاربون عليها بشراسة وبقوة. والمسجد الأقصى والأرض التي فيها هي موضع الأرض المقدسة التي أمر بنو إسرائيل بدخولها مع موسى عليه السلام، ولكنهم أبوا ورفضوا. كيف هذا؟ يكون تفصيله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما عن مكانة المسجد الأقصى وفضائله وما ذكر به في القرآن الكريم، فإنه موضع الأرض المقدسة التي أمر بنو إسرائيل بدخولها مع موسى عليه السلام. فبعد أن نجى الله عز وجل موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وكيده، وأغرق الله عز وجل فرعون وملأه، أمر الله عز وجل بني إسرائيل بدخول بيت المقدس، ووصفها الله عز وجل بكونها أرض مقدسة. وفي هذا فضيلة للبقعة عموما وللمسجد الأقصى خصوصا، فإن كانت الأرض مقدسة فهذه فضيلة للأرض، وإن كان المسجد فيها والأرض مقدسة فما بالك بالمسجد نفسه، فإنما بوركت لوجود المسجد فيها، وإنما قدست لوجود المسجد فيها، وإنما طهرت وعظمت لوجود المسجد فيها، فالمسجد فيها أعظم منها بركة وأعظم منها فضيلة. قال الله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه أوامر الله رب العالمين على لسان نبيه موسى الكليم إلى بني إسرائيل، ولكن ماذا صنعوا؟ قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال الله تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، فتركوا الأرض المقدسة وذهبوا إلى مصر. لما ناداهم يوسف عليه السلام، نادى إخوته ونادى أبيه يعقوب عليه السلام وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فجاءوا من بلاد فلسطين، جاءوا من المسجد الأقصى، جاءوا من تلك البقعة الطاهرة المقدسة، جاءوا إلى مصر. فأراد موسى عليه السلام بعدما نصره الله تبارك وتعالى الملك الديان على فرعون عليه من الله ما يستحقه من اللعان، ذهب موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى المسجد الأقصى ليقيموا هناك، لكنهم رفضوا أمر نبيهم وأمر ربهم وعدم الامتثال لأمر خالقهم، ثم لم يزالوا بها أي بمصر حتى خرجوا مع موسى فوجدوا في القدس، وجدوا في أرض المقدس، وجدوا في هذه البلاد المباركة، وجدوا فيها من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها ومحاربة هؤلاء العماليق واسترداد بيت المقدس من أيدي هؤلاء العماليق، لكنهم رفضوا قتال أعدائهم لأنهم جبناء، وهكذا قال عنهم خالقهم رب الأرض والسماء أنهم جبناء، لا يحاربون أحدا إلا من وراء جدر، لا يحاربون إلا من خلف قرى محصنة، إنهم يخشون العباد، فلو رأوا قوة من الناس، لو رأوا شجاعة منهم لفروا أمام أيديهم كالجرذان كالفئران. وعجبا لأمة المسلمين، لأمة المليار وأكثر، والله أقول هذا غير حانثا إن شاء الله، لو تفل كل مسلم على اليهود لأغرقناهم، ولكنه الجبن، الخور، الخوف من غير الله الذي زرع في القلوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن يذهب المخافة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء العضال الذي أصيب به كثير من المسلمين. لذلك أقول: بورك في هؤلاء الشباب الذين دعوا هذه الدعوة على الفيسبوك حتى يعيدوا لتلك الأمة مجدها وعزها إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماءهم وأن ينصرهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا رسول الله موسى عليه السلام الكليم الذي أمر بني إسرائيل بالخروج معه لقتال العماليق الجبارين الذين قد استحوذوا على أرض بيت المقدس وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في الأرض وفي التيه 40 سنة، والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون إلى مقصد، مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله خالقهم وربهم. وبيت المقدس هو موضع لوعد الله بالمغفرة. قال الله تعالى: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى لائما لهم، أي من باب اللوم عليهم على نكولهم عن الجهاد لأنهم لم يجاهدوا مع نبيهم موسى عليه السلام هؤلاء العماليق، وعدم دخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من مصر بصحبة نبيهم موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل أبيهم يعقوب عليه السلام، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحصروا وجبنوا وخافوا أن يقاتلوا هؤلاء العماليق ويحرروا منهم أرض أبيهم يعقوب عليه السلام، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم. كانوا يسيرون في الأرض 40 سنة لا يجدون مكانا يذهبون إليه، يجدون الكون أمامهم أرضا فسيحة واسعة لا يجدون طريقا يسلكونه. 40 سنة عقوبة لهم لأنهم رفضوا دخول أرض أبيهم ونبيهم يعقوب عليه السلام امتثالا لأمر ربهم على لسان نبيهم موسى الكليم عليه السلام، كما ذكره الله تعالى الملك الديان في محكم آي القرآن في سورة المائدة، راجعها بعد انتهاء الخطبة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام تلميذ موسى عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية يوم الجمعة وقد جست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح، لما أشار يوشع ابن نون. وكان اليهود وقت ذلك مأمورون بعدم الحروب وعدم الحركة وعدم الركوب وغير ذلك من الأفعال في يوم السبت، فيوم السبت قد نهوا أن يفعلوا شيئا، وكانت الحرب والمعركة يوم الجمعة. لذلك كان يوشع بن نون عليه السلام حريصا كل الحرص على أن تنتهي المعركة ويفتح عليه بيت المقدس ويدخلها وينتصر على هؤلاء العماليق الجبارين قبل انقضاء يوم الجمعة وقبل غروب شمس يوم الجمعة، لأنه بذلك يكون قد دخل يوم السبت ولن يستطيع محاربتهم وهم بذلك سينتصرون عليه. فدعا الله عز وجل وهو نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى وأشار إلى السماء بأصبعه وقال لها: أيتها الشمس إنك مأمورة، أي مأمورة بالغروب في ذلك اليوم، وأنا مأمور، أي مأمور بأن أفتح بيت المقدس قبل مجيء يوم السبت، فيا رب أمسكها علينا حتى تفتح علينا. فاستقرت الشمس في كبد السماء ولم تغرب حتى انتصر على العماليق وفتح بيت المقدس، ثم غربت الشمس بعد أن انتصر عليهم. وكانت هذه معجزة ليوشع ابن نون عليه السلام حتى أمكن له الفتح. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب، أي باب البلد باب بيت المقدس، أمروا أن يدخلوها سجدا، أمروا أن يدخلوا الباب ساجدين تعظيما لأمر رب العالمين وشكرا لله خالقهم الذي فتحها عليهم. فإذا بهم لما أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعمة من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه 40 سنة ومن الضلال، ماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا يا ترى؟ أشكروا الله؟ أفعلوا كما أمرهم الله ودخلوا الباب سجدا؟ هل قالوا حطة كما أمرهم الله تبارك وتعالى؟ قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقولوا حطة، قال: يعني مغفرة، يعني استغفروا، يعني قولوا يا رب حط عنا خطايانا، اغفر لنا خطايانا وذنوبنا، كان هذا هو الأولى بهم. لكنهم كتب الله عز وجل عليهم هذا الأمر أيضا فإذا بهم لم يقروا بالذنب. قال الحسن وقتادة: لو قالوا حطة يعني احطط عنا خطايانا، وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل يعني بالسجود، وبالقول يعني بقول المغفرة، لكنهم لم يعترفوا بذنوبهم ولم يسجدوا لله خالقهم وربهم، لذلك هم من الملاعين الذين غضب الله عز وجل عليهم. أيضا هي مبوء الصدق، وهي أرض فلسطين وبيت المقدس، والحديث في هذا الأمر يطول ولا يكفيه خطاب في جمعة واحدة، لذا نرجئ عنه الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى لنستكمل الأمر كاملا وفيا إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة المقبلة. قولوا: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك منا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحرر المسجد الأقصى من يد اليهود، اللهم يا ربنا حرره من أيديهم، اللهم يا ربنا فك أسره، اللهم يا ربنا أعد المسلمين الفلسطينيين يا ربنا إلى بلادهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعزهم يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانتقم يا ربنا من أعدائك أعداء الدين، انتقم يا ربنا ممن يريدون المكر بعبادك المؤمنين الصالحين المسلمين، انتقم يا ربنا وامكر بهم، إنك سبحانك تبارك وتعالى القادر على ذلك وأنت الرحمن الرحيم. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.